فابن عباس يقول إن الجد يحجب الإخوة، واستدل بالقياس كيف؟ قال إن ابن مثل ما قلت من ذلك، يقول عبارة دلنا على القياس، يقول ألا يتق الله زيد، نفس زيد مثال، ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا؟ هذا رد عليك هذه المسألة نبيه. يقول إنكم أجمع العلماء وأجمعكم على أن ابن الابن يحجب إيش؟ الأخوة، والجد كذلك يقول يحجب الأخوة قياسا على ابن الابن. كيف ذلك؟ قال كما أن الأب يحجب الأخوة، هذا أجمع العلماء عليه، والابن يحجب الأخوة، هذا لا شك فيه، كما أنكم جعلتم ابن الابن في منزلة الابن في حجبه للأخوة، فكذلك يجب عليكم أن تجعلوا الجد في منزلة الأب في حجبه للأخوة، ولا فرق بينهما. ما هي العلة؟ علة ابن عباس يقول أن كل منهما في منزلة واحدة بالنسبة للميت. ابن الابن بينه وبين الميت واحد هو الابن، الجد بينه وبين الميت واحد هو الأب، فيقول ما الفرق؟ يعني كما حجب ابن الابن الأخوة فكذلك يحجب الجد للأخوة، ولا فرق بينهما. لذلك قال مقالة ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا في حجبه يعني الأخوة، ولا يجعل أب الأب أب الأب أبا، هذا معنى. أما زيد ومعه علي بن طالب ومعه جمهور الصحابة، لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، لما قسم عرف الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة وأن كل واحد منهما قد برز في شيء، قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأفرضكم زيد وخالصيك الله المسؤول إلى آخر. المهم أما زيد يقول أبدا، أما زيد يقول أبدا، إن الأخ من الجد ولا فرق بينهما. ما هي علته؟ يعني كما يقول كما يرث الجد يرث الأخ ولا فرق بينهما، علته يقول أن كل منهما قد أدلى إلى الميت له، فيقول فصل الأخ ما صار أخا للميت إلا لأنه ابن أبي ابن أبي الميت، والجد ما صار جدا للميت إلا لأنه إيه أبو أبي، إذن كل منهما قد أدلى إلى الميت له. يقول زيد وعلي بن أبي طالب أيضا، يقول زيد ما فرق بينهما، ما فرق الفرق؟ إذن الجد ابن الابن يرث كما ورث الجد، إذن هنا قاس ابن الابن قاس زيد قاس الأخ على الجد، الجد متفق على أن يرث، لكن المسألة هل الإخوة يرثون معه أم لا؟ فزيد قاس الأخ على الجد كما يرث الجد، أنا وجاء أنا كل منهما إيه قد أدلى إلى الميت. نعم. وقياس وكل واحد منهم المسألة اختلف في الفرق والحكم، لكن ما اختلف في استدلالهم بالقياس، لا تقول اختلف بالقياس، اتفق على أنه قياس حجبه وأنه يستعمل وأنه يثبت الأحكام الشرعية، هنا كل واحد منهم اختلف مع الآخر وكل واحد منهم استدل بالقياس، ولم يأتي ابن عباس أو زيد يقول أنك أثبت هذا الحكم عن طريق القياس وقياس بالحجة، وإنما خالفه في طريقته في القياس. نعم. وقياس ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة المفوضة، كذلك ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة المفوضة في تشديد الواو وكسرها، وهي التي فوضت امر ما امر تقدير مهرها الى زوجها ومات عنها قبل الدخول، هذا كله تعريف المفوضة، لكن يعبر العلماء عن كلمة المفوضة اختصار بكلمة المفوضة اختصار، وهي التي فوضت امر تقدير مهرها الى زوجها ومات زوجها قبل التقدير وقبل الدخول، هذه مسألة هي اختلف الصحابة فيها ودليلهم القياس بين ابن مسعود وعلي بن ابي طالب، وسأبين هذا، جاءت هذه المسألة كانت مسألة الكوفة، فجاء الرجل فقال هذه المسألة امرأة، الرجل خطب امرأة ولم يقدم لها مهرا وعقد له على اساس انه سيقدر فيما بعد لكنه ما قبل الدخول، فما الحكم؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه انا ارى ان عليه العدة ولها الميراث ولها المهر، مهر مثيلاتها، مهر مثيلاتها، فقام معقل بن سنان الاشجعي وكان جالس في الحلقه فقال اشهد ابن مسعود ان هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الاشجعي من جماعتنا، ففرح عمر ان قضاء وفق قضاء نفسه، لان ففرح ابن مسعود ففرح ابن مسعود على ان قضاء وفق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرف هذا القضاء، اذ لو كان يعرفه لما كان هذا استدلال بالقياس، وانما استدلال به بسم، ماذا فعل ابن مسعود قبل ان يعلم هذا استدلال بالقياس؟ كيف؟ قال ان الزوجه المعقود عليها والله معقود عليها زوج، فتقاس على الزوجه المدخول به، والجامع بينهما ان كل منهما تسمى زوجه بسبب العقد، يقول كما ان الزوجه المعقود عليها والمدخول بها تستحق المهر، فكذلك الزوجه وكذلك المفوضه، وهي الزوجه المعقود عليها التي لم يدخل بها تسحق المهر، والجامع بينهما ان كل منهما تسمى زوجه شرعا، هذا قضاء من؟ قضاء ابن مسعود. جاءت المساله علي بن ابي طالب في طبعا ليس المساله هي وانما يشتبه المسائل والحوار كثيره، فقال علي رضي الله عنه انا ارى ان عليها العده ولها الميراث، طبعا اتفق ابن مسعود وعلي على هذا، ولكن ليس لها مهر مثيلاتها، اختلف مع ابن مسعود، فقال معقل بن سنان وكان جالسا في حلقته، هذا معقل كان عربيا، فلما استقر بالمدينه طلب العلم وعلى كبر، فكان يتنقل بين الحلقات العلمية، لما سمع ما قالت علي قال ها قضاؤك يا علي يخالف قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في بروة بنت واشق الاشجعي من جماعته، فقال علي رضي الله عنه انا لا اقبل شهادة العرب، العلماء يقولون ان العرب وهم عاشوا بالبادية مشغولون في كسب رزقهم وتتبع العشب واغنامهم الى اخره، فلذلك ينشغلون عن حفظ الاشياء، فقال هذه ما قال علي رضي الله عنه، لماذا علي رضي الله عنه حرم هذه عن المهر ولم يعطها المهر؟ قاسها على الأجنبية، لاحظ استدل بالقياس، فقال وعند علي وعند بعض العلماء أن المهر مقابل التمتع بالبر. يقول علي كما أنه لم يتمتع هذا إلا الذي استحق المهر، كما وقاس هذه المفارقة التي مات زوجها قبل المفروض وقبل تمتع قاس على الأجنبي. يقول كما أن الأجنبي لا تستحق المهر فكذلك هذه المفروضة تستحق المهر، والجامع والجامع ما هو أن كل منهما لم يتمتع بها أو لم يصل به. لا نظر إلى نظرة أخرى، طبعا الراجح هو كلام ابن مسعود لي لأنه مؤيد بما رواه معقل بن سنان الشعيب، وكل منهما إيه قد إيه استدل بالقياس كل منهم. نعم. وغير ذلك مما لا يحصى يدل على أنهم قد استدلوا بالقياس وعملوا بما ينتج عنه بدون أن ينكر عليهم أحد، فكان إجماعا سكوتيا منهم على حجيته، والمجمع عليه بين الصحابة حجة يجب العمل به. فكان إجماع سكوتي، ما هو إجماع سكوتي؟ هو طبعا غير إجماع صريح، إجماع صريح أن ينطق كل واحد برأيه، إيش ما تشون عالما فكل واحد يقول أنا أعرف ويجلس هذا، لكن إجماع سكوتي لا، ينطق عالما بلغ درجة الاجتهاد بالحكم وينشر عنه هذا أو أصحابه مثلا وينشر عنه هذا ويتبادله الناس، فإذا لم ينكر عليه في مهلة يجوز فيها الإنكار من غير عذر فإن الساكتين يكونون موافقين لهذا المعلم. طبعا هذا عند جمهور العلماء الإجماع السكوتي حجة، ولكن الإمام الشافعي وبعض العلماء قالوا لا ليس بحجة عندنا وليس إجماعا لأنه لا ينسب إلى ساكت القول كما يقول. نعم. وكلام هذا يقول عن الإجماع السكوتي وأدلة الفريقين. نعم. ولقوله تعالى فاعتبروا طبعا لما استدل على وجه دلال من الإجماع، لما استدل بعض الصحابة بالقياس واستعملوه وطبقوه ونفذوا ما يعني نتج عنه من غير إنكار من الآخرين من العلماء الآخرين والصحابة، فإن هذا يسمى إجماع سكوتي منهم وموافقة على أنه قياس حجة. إن لو كان هناك إنكار لوصلنا ولعلمناه، ولكن لم يعلم لم يأتي شيء من ذلك فكان إجماع سكوتي. وهذا أقوى أدلة ثبوت القياس وأنه حجة هو الإجماع مع الصحابة السكوتي. من الأدلة أيضا على أن القياس حجة قال ولقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، حيث إن الاعتبار عند أهل اللغة هو تمثيل الشيء بغيره وإجراء حكمه عليه ومساواته به، وهذا هو القياس. أين اعتبروا يا أولي الأبصار؟ قال بعض أهل اللغة إن الاعتبار هو القياس لغة، هو مقايسة الشيء بغيره، هذا الاعتبار لغة عندنا. والله عز وجل قد أمر بالاعتبار، إذن هو آمر بالقياس، إذن هو آمر بالقياس، والأمر الذي تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، إذن القياس واجب، إذن القياس واجب، والجواز جزء من الوجوب، أو الجواز بعض الوجوب. فهنا هذا وجه الدلال من هذه الآية، لكن بعض العلماء قالوا لا، ليس الاعتبار هو القياس مباشرة، وإنما الاعتبار هو المجاوزة، وإنما الاعتبار هو المجاوزة، والمجاوزة هي القياس. إذا الاعتبار هو القياس عن طريق المباشر، كيف؟ فقلنا الاعتبار هو المجاوزة من أصل من قولهم عبرت النار إذا جاوزت، والقياس لو دققنا في حقيقته فإنه مجاوزة، فإنه مجاوزة، حيث أننا أدلنا أخذ مثل حكم الأصل للفرع. إذا القياس مجاوزة والاعتبار مجاوزة، إذن والله وإذا الاعتبار هو القياس بطريق المباشر، والله أمر بالاعتبار لأنه هو آمن بالقياس، والأمر الذي يتجرى يقتضي الوجوب، والجواز بعض الوجوب. نعم. ولقوله تعالى نعم نتوقف على النقطة هذه. نعم. يقول السائل ورد عن الإمام أحمد رحمه الله قوله الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، هل كان الإمام أحمد يأخذ بالقياس؟ وهل كان من قواعد الإمام أحمد الأصولية الأخذ بالحديث الضعيف؟ نعم. اختلف الحنابلة في أن الإمام أحمد يأخذ بالقياس أو لا، فقال بعضهم وبعض أيضا الفقهاء الآخرين أنه يتبع الظاهرية في كونه لا يأخذ بالقياس، ولكن جمهور الحنابلة قالوا بأن الإمام أحمد يأخذ بالقياس، وثبت ذلك من استقراء وتتبع الفتاوى الصادرة منه والاستقراء والتتبع دليل من الأدلة الشرعية. ما سبب هذا الخلاف؟ سبب هذا الخلاف عبارة واردة عن الإمام أحمد يقول فيها يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس، هذه الكلمة التي جعلت الحنابلة يختلفون في مذهب الإمام أحمد. فقال أبو يعلى رضي أبو يعلى الحنبلي إن المراد هو أنه المراد من هذه العبارة هو أنه لا يؤخذ بالقياس الذي يعارض نصا، وتبع على ذلك في النداء القاضي يعقوب وابن عقيل وجمهور الحنابلة. لكن أبو الخطاب وتلميذ أبي يعلى الثالث يقول أبدا، إن هذه العبارة تدل على أنه له رواية قد أومى إليها بهذه العبارة أنه ينكر القياس، وهذا طبعا ليس بصحيح، بل إنه يقول بالقياس إلا إذا خالف نصا، فقد يجمع العلماء على أن القياس على أنه لا قياس على النص، النص قدم عليه. أما مسألة الحديث الضعيف فإن العلماء يقولون لا يحتج بالحديث الضعيف إلا في الأمور المرقب فيها فقط، أما الأمور غير ذلك فلا يحتج. ثم أن التضعيف تضعيف الحديث وتقويته يختلف باختيار الرواة، فبعض الرواة هذا الإمام قد وثق هذا الراوي وعدله فيأخذ ما جاء منه من الرواية، وبعضهم ما وثق يقول أنه ضعيف يكون هناك في كذا وكذا، فيختلف العلماء بأخذهم بالحديث نظر لخلاف في الرواة. وهذا كلام الشاعري ابن تيميه في طرح المنام عن الائمه الاعلام. واسباب اختلاف العلماء في هذا الامر في ثبوت الحديث او عدم ثبوته اكثر اسباب اختلاف في هذه المساله. نعم. يقول السائل: بالنسبة لقياس علي رضي الله عنه في حد شارب الخمر على المفطر، الافتراء شيء محتمل قد لا يقع من الشارب، فهل يعاقب على شيء لم يفعله؟ نعم، ما دام أن شارب الخمر يفعل الافتراء وزيادة فقد قال بعضهم ليس هذا قياس مشابه وإنما هو قياس أولى وهو أقوى، فهو يفعل أكثر من الافتراء، أكثر من الكذب والافتراء وذلك من الأمور. القاذف أيضا انتبهوا لمسألة القاذف، أحيانا يكون صادق هو لكنه لم يجب الشهود، لم تكمل له عدد الشهود ومع ذلك يجب، إما أن تأتي بشهود كما وقع في مسألة المغيرة كما تعلمون وأبو بكر لما جاء أبو بكر ومعه اثنان وشهدوا على أن المغيرة قد زنى عند عمر فقال أما أن تأتوني برابع وأجلد المغيرة وأحد المغيرة وإلا سأجلده، فقيل أنه أخرته برابع وأنه نفي يعني كان أوحى من ذلك فجلد أبا بكر الحارث بن نفيل ثم إيه لأنه وجد الاثنين اللذين كان معه لأنهم لم يأتوا بشيء قد يكون صادقين ولكنه لم يأتوا بشيء فنظرا للغالب قيل هذا الكلام والحكم الشرعي دائما قائم ومبني على الغالب لا ينظر الى النادرين والقليل ابدا. نعم. يقول السائل: هل ابن حزم والظاهريه عمل برايه بحيث لم يستعمل القياس مطلقا في كل بحوث الفقهيه كالمحلى وغيره؟ ابن حزم رحمه الله قال بان القياس ليس بحجه وهو يشيد بذلك وفي كتبه المحلى بالاثار والاحكام في اصول الاحكام كان يقول للذين يستعملون القياس بانهم بالمشعوذين وانهم يعني اتوا بالشريعه ما لم يكن منها الى اخره، ولكنه هو تناقض وقد قاس هو، ومن ابرز ما قاله أنه قال ردا على الجمهور يقول: كما أنكم تقولون بأن القياس لا يجوز في الأصول يعني في العقيدة فكذلك ينبغي أن تقولوا أن القياس لا يجوز في الفروع، نص هذا الكلام، فهنا هو فعل القياس قاس الفروع على الأصول على القائد إذا معنا كل منهم من الشريعة بذلك رد على الجمهور عليه فقالوا: إذا كان القياس باطل عندك فلا تدرك هذا لأنه مبني عليه. نعم. وقد حصرت أكثر من 20 قياس له لكن إما من حيث يدري أو لا يدري. نعم. يقول السائل: ما معنى قولكم الجواز بعد الوجوب؟ يعني هي وجب الشيء الوجوب جواز وزيادة بمعنى إذا وجب الشيء فإنه يجب أن تفعله وزيادة على إيه يجب على تستحق العقوبة إذا ما فعلته، أنتم معي؟ فهذا يسمى الوجوب جواز وزيادة. يقول السائل: هل يجوز للمجتهد في المذهب أن يخرج عن مذهب إمامه ولو عرف الحق في خلاف مذهب إمامه؟ وما الفرق بين عدم الدليل ليس دليلا على العدم وعدم الدليل دليلا على الثبوت؟ نعم، المجتهد في المذهب هذا بعضهم يسميه مجتهدا مطلقا لأنه اختار أي قاعدة صحت عنده اختارها سواء قال بها إمامه أو لم يقل بها، لذلك تجد محمد بن الحسن وأبا يوسف وابن أبي ليلى وغيرهم من الحنفية هم حنفية ولكنهم خرجوا على المذهب الحنفي كثيرا، كذلك ابن تيمية وابن القيم هم حنابلة ولكنهم خرجوا كثيرا اختاروا أي يعني دليل صح عنده أو قاعدة صحت عنده. نعم. يقول السائل: ما معنى النبيذ؟ النبيذ هو مشروب يشبه الخمر في كونه مسكر ومأخوذ من نبذ ينبذ وهو المشروب علامته أنه ينتفخ ويزبد وتظهر له رائحة وصوت، فهذا علامة أنه انتبد يعني يسكر، لا يأتي الشخص ويشرب بس سأخبركم ما يسكر ولا يسكر بعدما أشرب، لا وضع العلماء علامات لما يسكر، فقال إذا كانت هذه الأوصاف موجودة إذن يجب الانتهاء. نعم. يقول السائل: هل تستحق المرأة المتوفى عنها زوجها قبل دخول مهرها كاملة أم نصفه فقط؟ مهر مثلاثها. نعم. يقول السائل: لماذا يستحي عامة الطلاب من صعوبة وصول الفقه وهل هو صعب حقا منه أم أن السبب هو جهلهم بعضهم؟ السبب الأخير هو الجهل والضعف وعدم الصبر على تعلمه، وإلا هو أصل العلوم أصول الفقه، أصل العلوم هو أصول الفقه، لا تعرف واحد الدليل من قوته أو أن هذا الإمام قوله الحق أو غير الحق إلا بمعرفته لأصول الفقه، لأنه هو الذي يبين واحد الدليل من قوة الدليل. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وينتقل بكم الآن إلى الدرس الرابع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ حفظه الله في المسألة الثالثة من أدلة القياس ولقوله تعالى: نعتبر. نعم. وقفنا أو انتهينا من الدليل الأول من الأدلة المثبتة لحجية القياس وهو إجماع الصحابة السكوت. طبعا المنكرون للقياس وهم أكثر يعني وهم يعني كثر منهم الظاهرية والنظام وبعض المعتزلة وبعض الرافضة لهم اعتراضات على هذه الأدلة. يقول قائل: ماذا يقول المنكر للقياس في هذا الدليل القوي وهو إجماع الصحابة السكوت؟ فهل تريدون أن نأتي بالاعتراضات والأجوبة عنها أم أن نشرح فقط ما وجد في الكتاب؟ لا أريد أن أرى لأن بعضهم قد يريد التوسع. من يريد ذكر الاعتراضات والأجوبة عنها أو أهم الاعتراضات والأجوبة عنها؟ ومن لا يريد؟ بعضكم ساكت متوقف يعني لم يظهر له شيء. إذن الأكثر يريدون نأتي بالاعتراضات إذن يعني توسط بين القولين وبين خلافين، نأتي باعتراضات مهمة. الظاهرية لم يسكتوا على رأس ابن حزم، فقد اعترض على اجماع الصحابة السكوتي بقوله ان عندي اجماع من الصحابة يدل على ان القياس ليس بحجة. قلنا ما هو؟ قال نفس الذين رويتم عنهم بانهم قالوا بالقياس وعملوا به هم ايضا قالوا بعدم جواز القياس. هنا مثل قال قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخفين اولى من مسح اعلاهما. لو كان الدين بالرأي هذا معنى ان الدين لا يدخل الرأي والقياس نوع من انواع الرأي معناه انه انكر. كذلك قول ابن عباس رضي الله عنه ما عبدت الشمس الا بالقياس، اياكم القياس فما عبدت الشمس الا بالقياس. هذا ايضا قاله نفس الذي قاس هنا. ما معنى ما عبدت الشمس الا بالقياس؟ يعني كيف؟ نعم هذا صحيح، لانهم لان الملحدين قاسوا الشمس على الله والجامع الكبر في كله، والجامع الكبر في كله، فقالوا كما نعبد الله فكذلك نعبد الشمس لا فرق بينهم. هذا يدل على ان ايه ان القياس لا خير فيه. وقال ابن مسعود ان فيما معناه ان الراي يجعل الحلال حرام والحرام حلال، هذا يدل على والقياس نوع من الوعرات وهذا كفر ظاهر. وقال ابو بكر اي سماء انت قلنا واي ارض انت قلنا اذا قلت بكتاب الله في الراي، معنى ان الراي لا يكفي في الشريعه. هذه ما ذكره ابن حزم يقول وما دام ان هؤلاء قالوا ولم ينكر الصحابه الساكتون على ذلك فمعنى انهم اجمعوا على ان الراي لا يجوز في الشريعه والقياس نوع من الوعرات. كيف اجاب الجموع عن ذلك؟ قالوا نعم نقر انها نحن لا ننكر ان هذه الروايه رويت عن بعض الصحابه، ولكن عندنا طريق للجمع بينهم، بين من قال بانه يجوز القياس والعمل به وبين قوله لا يجوز العمل بالراي في الشريعه، وهو ان الصحابه رضوان الله عليهم انكروا العمل بالراي او القول بالراي لمن لم يبلغ درجه الاجتهاد. وكانهم قالوا ان الشخص الذي لم يبلغ درجه الاجتهاد كحالنا لا يجوز ان يقول في الشريعه شيئا، اما الذي مثل حالنا وهو قد بلغ درجه الاجتهاد بكثره جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم واخذه الاحاديث من في النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته مقاصد الشريعه ومعرفه اسباب النزول، فانه يجوز له الاخذ بالقياس والعمل به والاحتجاج به. هذا ما اجمع عليه ما جمع به الجمهور بين ما قال ابن حزم وبين ما قال الجمهور. هناك اعتراض اخر وهو ان بعض الظاهريه قالوا ان ما رويتم لنا من ان بعض الصحابه قالوا بالقياس، وان بعض من الصحابه ولم ياخذ بالقياس كل الصحابه، والدليل ما رويتم لنا ان وهم قد او وهم معدودون بالاصابع ابن عباس وعلي وابن مسعود وغيره، وهذا ليس كل الصحابه. اذا لا يجوز لكم ان تقولوا للاجماع الصحابه دخلت على جمع جميع الصحابه. نقول لهم الجواب انهم اعلنوا رايهم، انهم اعلنوا رايهم وسكت الباقون. نحن لم ندعي الاجماع النطقي او الصريح، وانما قلنا بان الاجماع سكوتي، والاجماع السكوتي يختلف عن الاجماع الصريح كما بين الفرق بينهما. قال اخرون وهو النظام هذا له الاعتراض او اتى به، يقول كيف ناخذ براي صحابه قد تنازعوا فيما بينهم وحصلت بينهم الحروب وقاتل بعضهم بعضا من اجل السلطه، كيف ناخذ برايهم باثبات قاعده اصوليه في القياس؟ ما هو الجواب عن هذا؟ طبعا هذا من شنائع النظام المشهوره، حيث انه كان يتهم الصحابه في بعض الامور ومن سخافاته كما قال كثير من العلماء. فالصحابه الذين قالوا بالقياس والذين اثبتوه هم علماء الصحابه، ومن هم يرجع اليهم الامر اذا اختلف اكثر الصحابه في بعض الامور، والذين تنازعوا هؤلاء اجتهدوا، ولكل مجتهد وكل مجتهد مصيب، والاجتهاد احيانا تكون في الفتاوى واحيانا تكون في الامور التطبيقيه. وهناك اعتراضات على هذا الاجماع. ثم ذكرنا دليل من الكتاب وهو قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار، وقلنا انه دل على حجيه القياس بطريقين، طريق مباشر وهو ان الاعتبار هو قياس لغه، وطريق غير مباشر وهو ان القياس وهو ان الاعتبار هو المجاوزه والقياس مجاوزه، اذا الاعتبار قياس وذكرنا هذا. ابن حزم قال انا لا اسلم ان المراد بالاعتبار هنا القياس ابدا، وانما المراد بذلك الاتعاظ. كيف ذلك؟ يقول ان المراد من ذلك اتعظوا ايها المؤمنون بما اصاب بني النضير من العذاب، فان فعلتم مثل ما فعلوا فانا سنصيبكم او سنعذبكم مثل ما عذبناهم. واذا المراد اتعاظ وليس قياس،

لذلك أخذوا بالقوانين الوضعية. إذا لا بد أن نأخذ بالقياس إذا لم نجد حكم المسألة الحادثة في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع، لأنه عندنا ثلاثة أمور لا رابع لها إذا حدثت حادثة، إما أن نجد حكمها في إيه؟ في الكتاب والسنة والإجماع، أو لا نجد حكمها فيها ونلقيها بلا حكم، أو نأخذ بالقياس في حكمها وفي الاستدلال عليها وقياسها على شيء ثبت حكم في الكتاب والسنة والإجماع. أما الأول فهو باطل، يعني لأن المشاهد بحث عن حكم هذه الحادثة في الكتاب أو السنة والإجماع فلنجد، ومنها فعل الصحابة لما أتتهم مسألة الجد والإخوة بحثوا في الكتاب بحثوا في السنة بحثوا فيما تداوله الناس ما وجد شيء فلم يجدوا إلا القياس، لو وجد لها حكم في الكتاب أو السنة لا راح وسرح ما اختلفوا هذا الاختلاف، حتى أن بعضهم بدأ يتهم بعض الآخر بعد أن اتقوا كما قلت فيما سبق، حتى أن عمر رضي الله عنه يقول في مرض موته إني رأيت لكم رأيا في الجد إن شئتم أخذتموه وإن شئتم فاتركوه، فقال له عثمان إن أخذنا برأيك فرأي رشيد وإن أخذنا برأي الشيخ قبلك فنعم برأيك، لا تقصد أبا بكر، يفكرون بهذه المسائل حتى في مرض الموت خاصة مسألة الجد والإخوة وبعض المسألة، فلم يجد حكما في الكتاب هذا الأول. الثاني لا يمكن أن يقول أي مسلم أنه يوجد حادثة ولا يوجد لها حكم في الشريعة، مستحيل، إذا قال فقد كفر، يعني يتهم الإسلام بالقصور يتهم الشارع بالقصور أهلين فلن يبقى إلا إيه إلا الأخذ بالقياس. وبناء على ذلك طبعا اعتراض النظام على ذلك اعتراض مفاده باختصار يقول النظام انتم جعلتم القياس في مرتبه عليا ومنزله عظمى وانه لا يمكن ان يجد المجتهد الحكم الحادثه الا عن طريقه، هذا غير صحيح يقول لهم، فمثلا انتم قلتم بان الارز يقاس على البر بجامع كون كل واحد منهم وكيلا واخذتم انه لا يجد ترابي في الارز عن طريق القياس، انا يقول النظام انا استطيع ان اخذ حكم الارز انه لا يجد ترابي فيه عن طريق قاعده اخرى فتحقيق المناط هو أن ينص الشارع على قاعدة كلية فيجتهد المجتهد هل هذه الجزئية تدخل تحت تلك القاعدة، فإن دخلت عمم حكمها إليها، مثل مثلا اشتراط العدالة في الشارع هذه قاعدة كلية، لكن هل هذا يصلح يكون شاهدا أو قال هذه مسألة رابعة على اجتهاد المجتهدين قد يصلح عند فلان ولا يصلح عند فلان، فإن صلح دخل تحت القاعدة وأداء الشهادة، هذا يسمى تحقيق المناط وهو أكثر الشريعة كثير في الشريعة أن ينص الشارع على قواعد كلية أو يجمع العلماء عليها ثم يجتهد المجتهد في إيه؟ في إلحاق هذه الجزئية تحت تلك القاعدة أو لا. يقول النظام انا استطيع فاج حكم الارز هل يجب او لا يجوز عن طريق تحقيق المناط، فقالوا كيف؟ قال انه لما نص الشارع على الاشياء السته في حديث عبد المصام اخذنا منها ان كل مطعوم ربوي استفدنا هذه القاعده، فانظر الى هذا الشيء الحادث هو الارز لم يكن على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هل الارز مطعوم او لا، فان كان مطعوما الحقه بتلك القاعده وان لم يكن مطعوما لا الحق، اذن وبان لانه مطعوم يستطعمون الناس وياكلون اذن يدخل تحت تلك القاعده اذن لا يجب ترابيه، فهكذا بينت لكم هو يقول انا القياس ليس له تلك المنزلة التي دعوتموها له، أستطيع أن أبرز كثير من أحكام الحوادث بدون هذا القياس، الجواب أجاب الجمهور عن هذا قالوا نعم، قد تكون بعض الحوادث تدخل أو تستعمل له تلك القاعدة وهي تحقيق المناط ممكن، لكن هناك حوادث لم أو لا تدخل تحت أي قاعدة مثل الجد والإخوة مثل المفوضة وغيرها، لو كانت تدخل تحت أي قاعدة لما اختلف الصحابة فيها ولا أدخلوها تحت القاعدة وعمهم حكم القاعدة لها، إذن نقول في مسألة الجد والإخوة وغيرها من المسائل إما أن تكون تدخل تحت قاعدة جاءت الكتاب والسنة أو لا حكم لها أو حكم أخذها من القياس، أما الأول فهو باطل لأن الصحابة لو وجدوا حكم الجد والإخوة لا أخذوا بها ولا أخذوا به واستراحوا وراحوا ولم يختلفوا، أما الثاني فلا يمكن أن يكون مسلم لأنه قال كفر وهو أنه لا حكم لهذه الحادثة، أما الثالث فهو صحيح فهو أخذنا به عن طريق الضرورة هو يسمى هذا الدليل السبر والتقصير. نعم. وبناء على ذلك فإنه يقاس على البر في تحريم الربا كل شيء من الأرز والذرة بجامع الإدخال هذا ثمرة الخلاف، طبعا أنا ذكرت بعض الفروع هنا التي خالف فيها ظاهرية وظاهرية خالف في هذه الفروع كلها وخالف في جميع الفروع الفقهية التي ثبت عن طريق القياس، ولكن أردت أن أمثل فقط من الفروع الفقهية. المثال الأول قال فإنه يقاس على البر في تحريم الربا كل شيء من الأرز والذرة بجامع الإدخال والقياس، نعم هذا فرع أول لما نص الشارع على الأشياء الستة في حديث عبد المصطفى قاس من قبل القياس على ذلك جميع المطعومات والمكيلات والموزونات وقال لا يوجد ترابي فيها من الخضروات والفواكه والأرز والذرة وغير ذلك، أما ابن حنفية أبدا يجوز الترابي في غير ما نص عليه، يعني لا يجوز الترابي في العقد والتمر والبر لأنه نصوص عليه لكن يجوز الترابي في غيره لأني لا أقول القياس هذا واحد. وكذلك يقاس على الفواسق الخمس التي أمر الشارع بقتلهن وهي الحية والكلب العقور والحذاء والفرد والغراب الأبقع كل ما شابها بجامع الإيذاء بجامع الإيذاء. نعم لما ورد الأشياء الخمسة التي يقتلنا في الحل والحرام ورد الشارع هذا ابن حزم يقول لا يقاس عليها غيرها لأن فيها يعني نوع من الإيذاء خاص لا يقاس عليها أبدا ويمكن أن تقتلوا غيرها، أما الجمهور فقالوا أبدا لم يعني يأتي الشارع بحل قتلها إلا بوجود الإيذاء وهذه علة إذا وجدناها في أي شيء مؤذي يجب أن نقتل طبعا ما شابهها، ليس كلمة مودي يعني معناها إنسان، إنما ما شابهها من حشرات. وكذلك يقاس على قول الرجل لزوجته أنت علي علي كظهر أمي، كل لفظ يشبه ذلك كقوله أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو نحو ذلك من تشبيه الزوجة بمن تحرم علي، فإنه يثبت به الظهار قياسا على لفظ الظهار الصريح. لما بين العلماء أجمع العلماء على أنه لو قال أنت علي كظهر أمي زوجته فإن هذا ظهار، له أحكام الظهار، قاسوا عليه كل ما يتصل بعضو من أعضاء أمه، لو قال لزوجتي أنت علي كيد أمي أو رجلها أو نحو من ذلك فهذا يسمى ظهار عندهم أجمعون. أما ابن حزم إذا قال لها أنت علي كظهر أمي هذا هو الظهار فقط، أما إذا قالت علي يد أو نحو من ذلك فإنه إيه؟ فإنه كذا. الجمهور فإنه ليس بظهار، الجمهور عندهم علة لأن الظهر عضو من أعضاء الجسم فيقاس عليه كل عضو، أما ابن حزم لا يقاس عليه غيره. نعم. وكذلك إذا دخل اللبن إلى جوف الصبي دون سنتين عن طريق الأنف أو صب اللبن في الحلق ودخل الجوف فإنه يثبت الرضاع قياسا على ثقام الثدي، والجامع أن كل منهما يقوي العظم وينبت اللحم. أي نعم، هذا كذا ابن حزم يقول أبدا، الجمهور يقولون صحيح إذا دخل اللبن إلى جوف الصبي دون سنتين من أي طريق كان فإنه يثبت الرضاع حكم الرضاع، وسواء كان كذا أو كذا. أما ابن حزم يقول أبدا، إنه فقط في شيء واحد وهو إذا التقم الثدي أصبي هذا وقبل سنتين هو الذي يفتى هذا الحكومة ورضا ولا يقاس عليه غير. نعم. المسألة الرابعة التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ فقط. نعم. لأننا لو نظرنا هذه مسألة أيضا فيما سبق تكلمنا عن ابن حزم، لكن النظام عنده طريقة وهو أنه يقول إن العلة إذا كانت منصوصا عليها، ما معنى منصوص عليها؟ المنصوص عليها هي التي نص الشارع عليها أو أجمع العلماء على هذه العلة، بمعنى مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات، هنا نص الشارع على العلة، بمعنى أن الهرة إذا شربت من ماء يجوز أن نتوضأ من هذا الماء، ما هي العلة منصوص عليها؟ وهي كثرة الطواف وصعوبة التحرز منها، إن أغلقنا الباب دخلت من النافذة وإن أغلقنا النافذة دخلت من السطح نافذة، فرفع الإلحاج عن المكلفين قال بأن إذا شربت من ماء يجوز أن نتوضأ منه، خلاف الكلب يستطاع أن يمنع أو يستطيع أن يمكن أن يمنع من دخول البيت، لذلك إذا شرب من ماء فإنه لا يتوضأ بل يراق ويغسل البناء أيضا سبع مرة، لكن الهرة لا، نظرا لصعوبة التحرز منها ومشقة المكلفين في التحرز منها أباح الشارع، وهذا من الغرض الشرعي ورفع الحرج، أباح الشارع أن نتوضأ بالماء الذي شربت منه. يقول لذلك قاس العلماء عليها الفأرة وغيرها من الحيوانات، الفأرة إذا شربت الماء يجب أن نتوضأ منه، بطبعا بخلاف الأظهار الأطبية، نتكلم عن الأمور الشرعية. النظام هنا وبعض المنكرين للقياس يقولون إذا نص الشارع على العلة فإنه يجب إلحاق الفرق الأصل لا عن طريق القياس ولكن عن طريق اللفظ وعموم اللفظ، فمثلا والنظام يحرم النبي أظن أنه يحرم النبي يقول القياس ولحظ الفرق وابن حازم يحرم النبي، لكن لكل واحد بين والجمهور لهم بالمثال، فالنظام يقول بأن النبي حرام لأنه جزء من جزئيات الخمر، يعني لو قال حرم الخمر لأنه مسكر أو لأنه مشترك، إذا نص على هذه العلة قال لأنه مشترك أو لأنه مسكر، كلمة مشترك معناها الإسكار علامة علامة الإسكار، بعض العلماء يعبر بالعلامة عن العلة وبعض يعبر بالعلة نصا، حرم الخمر لأنه مشترك أو لأنه مسكر. يقول النظام أن النبي جزئية من جزئيات الخمر، بمعنى من جزئيات المسكر، بمعنى أن الخمر والنبيذ وكل ما سكر العقل لإدراك حقائق عن إدراك حقائق الأمور كلها تدخل بكلمة مسكر، إذن الخمر والنبيذ جزئية من جزئيات المسكر، إذن يجب الحرام عن طريق اللغة، يعني كان يقول أن المسكر عامة وشاملة بكل شيء مسكر وخمر منها والنبيذ منها. ابن حزم يقول أيضا أن النبيذ خمر أن النبيذ حرام، لكنه استدل بحديث كما قلت لكم فيما سبق كل مسكر حرام، الجمهور قال النبيذ حرام لكنهم استدلوا بقياس آخر لأنه لم يصح عندهم ذلك الحديث أو بعضهم لم يصحه أو نحو ذلك. هنا النظام يقول إذا نص على العلة فإنه يجب الحق لا عن طريق اللغة، أما الجمهور فقال لا أبدا، إذا نص على العلة فإن النبي أو مثلا يلحق بالخمر عن طريق القياس لا عن طريق تعميم اللغة. لماذا قال الجمهور هذا؟ قال لأننا لو نظرنا نظرة لأننا لو نظرنا نظرة مجردة في قوله حرم الخمر لشدته فإنه لا يتناول إلا تحريم الخمر خاصة. نعم، لو نظرنا إلى اللغة العربية مجردة عن الشريعة فإن قول حرم الخمر لشدته لا يتعدى الخمر أبدا، ولا يقصد لو نظرنا نظرة مجردة لغوية. ولو لم يرد التعبد بالقياس لاختصرنا على ذلك. نعم، لو لم يرد التعبد بالقياس يعني لو لم يرد أن القياس حجة لاختصرنا على ذلك. كلمة التعبد بالقياس يعني التعبد بالحكم الذي ثبت عن طريق القياس، أما التعبد هو التقرب إلى الله بالأخذ بهذا الحكم الثابت عن طريق القياس، فمثلا إنسان بالإنسان النبي وهو تحريمه عن طريق القياس فإنه يتقرب إلى الله ويحصل له الأجر، شربة فإنه يحصل له الأجر. نعم، وأي شيء فيه إثم أو أجر فإنه يعتبر مما يتقرب به إلى الله. نعم، ولما جاز لنا إلحاق كل مسد من نبيذ وغيره بالخمر. نعم، هذا إذا نظرنا النظرة اللغوية بحتة خارجة عن نظرة الشريعة فإنه لا يجوز أن نلحق أي مسد أي نبيذ بالخمر أبدا. ولكن جاز الحاق النبي وكل مشتد بالخمر بسبب ورود التعبد بالقياس فقط. يعني سبب الحاق النبي بالخمر هو ان القياس فتح. إذ لو لم يثبت حدية القياس لما ألحقنا بالخمر أي شيء لغة يعني. وبناء على ذلك فإن تحريم النبيذ قد ثبت عن طريق القياس لا عن وبناء على ذلك يقول وبناء على ذلك معنى ذلك أثر الخلاف. فأثر الخلاف هنا من الذي يقصده؟ النظام. ومن الذي يقصده الجمهور؟ النظام يقصد أن تحريم النبيذ ثبت بالنص. لماذا؟ لأن النبيذ صار جزئية من جزئية النص. أما الجمهور فهم قالوا إن النبيذ لم يثبت بالنص تحريم النبيذ وإنما ثبت بالقياس. وفرق بين ما ثبت بالنص وبين ما ثبت بالقياس، حيث إن ما ثبت بالنص أقوى مما ثبت بالقياس. وبناء على ذلك فإن تحريم النبيذ قد ثبت عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ والنص. نعم. وفرق بين ما ثبت عن طريق القياس وما ثبت عن طريق اللفظ، حيث إن ما ثبت عن طريق القياس أضعف مما ثبت عن طريق اللفظ، وأن الحكم الثابت عن طريق اللفظ ينسخ وينسخ به. نعم. هنا طبعا النظام يقول بأن تحريم النبيذ ثبت عن طريق عموم اللفظ، إذا ثبت عن طريق النص. الآن أما الجمهور فقال تحريم النبيذ ثبت عن طريق القياس، فرق بينهم مع أن كل منهم ترى دلالة ظنية، يعني دلالة العام ظنية ودلالة القياس ظنية، لكن يفرق بينهما إذا تعارضا عند المجتهد. هذا يستعمله المجتهد، أما في استعمالنا نحن أو الفقهاء الفقهية أو العوام وما شابههم هذا لا يختلف فيه الأمر. جميع الثلاثة ابن حجر والنظام والجمهور كلهم يقولون بالحرام، لكن هذا دليل كذا وهذا دليل كذا وهذا دليل كذا، وهذه الأدلة تختلف عند المجتهد بعضها أقوى من بعض. إذا تعارض فإنه يرجح القوي على الضعيف، يرجح النص على العموم، عموم النص يرجح على القياس، لا شك في ذلك مع أن دلالة ظنية. نعم. المسألة الخامسة يجوز القياس في العقوبات كالحدود والكفارات لعموم أدلتها. نعم. دخلنا الآن في تفاصيل القياس. ما سبق كله في حجية القياس والأمر العام عن القياس، الآن دخلنا في مسائل خاصة بالقياس اختلف فيها القائلون بالقياس أو أنفسهم. يعني الأول الخلاف بيننا بين الجمهور وبين النظام والظاهرية، لكن المسألة التي ستأتي هي مسألة خلاف فيها القائلون بالقياس أنفسهم. المالكية يقول كلا والحنفية يقول كلا إلى آخره. فهنا الحدود والكفارات. طبعا العقوبات عامة للحدود والكفارات، لأن الحد عقوبة الحد الشرعي، والكفارة عقوبة أيضا، فجمعت كلمة العقوبة. هذا يقول الجمهور يجوز القياس في العقوبة كلها، استدلوا بأدلة من هذه الأدلة. أما الحنفية وسيأتينا هذا الخلاف، الحنفية أنه لا يجوز القياس في الحدود في العقوبة سواء كان حدود أو كفارة. ما هو دليل الحنفية قبل أن نبدأ بأدلة فيهم حتى الضد يعرف الردة؟ نقول دليل الحنفية يقولون إن العقوبات هي تقادير شرعية ووضعت للزجر والردع، ولا نعرف ما الذي يزجر فلان ويردعه بالنسبة إلى الآخر ما الذي يردعه ويزجره، لذلك العلة خافية عندنا يقولون. فلا نعرف نحن لماذا وضع أحد في القالب 80، لماذا لم يكن 79 أو 81، لا يضرب زيادة واحد أو نقص واحد، ولا نعرف لماذا أجلد الزان البكر 100، لماذا كذا ولماذا كذا. إذا فعل العلة خافية عندنا لذلك لا يجوز القياس في العقوبات كلها نظرا لاختفاء العلة عند الحنفية. ولاحظ ترى في المسائل الآتية المخالف هو الحنفية أو أكثر الحنفية، لذلك الكلام الذي يقال أو المشروع عنه بأنهم يتوسعون بالقياس هذا غير صحيح، بل هم يضيقون القياس ويدققون في الحكمة والمقصد الشرعي. كذلك المشروع عن الحنابلة أنهم لا يقولون بالقياس في العبادات أو يضيقون قول بالقياس في العبادات ويتوسعون بالقياس والأقيس في المعاملات وغيرها، غير صحيح، هم أقيس أكثر من غيره. كذلك المشروع عن المالكية بأنهم يتوسعون في المصالح، مصالح المسلم، هذا غير صحيح. لما تتبعنا كتب السلف أصول المفروع وجدنا أنها عن المنقول أو نشر عن هؤلاء وهؤلاء غصة، وقد ذكرت هذا كثيرا من الكتب التي. نعم. المسألة الخامسة يجوز القياس في العقوبات كالحدود والكفارات. هذا كلام الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، يقول أن يجوز القياس في العقوبات والحدود والكفارة ولا مانع من ذلك. ما هي أدلة المقال؟ أدلة الأول لعموم أدلة حجية القياس، حيث إنها تدل دلالة واضحة على أن القياس يجري في جميع الأحكام إذا توفرت جميع شروطه فلم تفرق بين حكم وحكم. نعم. الدليل الأول عموم أدلة حجية القياس السابقة وهي الإجماع الصحابة السكوتي والآيتين والحديث ودليل العقل، وذكرت 22 دليل لحجية القياس في كتاب المهذب من الأرض الواسع. فهذه الأدلة عامة وشاملة، قال يجوز القياس ولم يفرقوا بين باب وباب من الفروع الفقهية أبدا، لم يقل في العبادة كذا في المعاملة كذا وفي الجنان كذا أبدا، قال يجوز القياس في الفروع الفقهية وأدلة حجية القياس كذا وكذا وكذا، ولا يوجد مخصص. هذا بشرط طبعا، بشرط إدراك العلة. قال الجمهور ونحن ندرك العلة، ونحن ندرك العلة كما ستأتينا من الأنبياء. نعم. الدليل الأول نعم عموم أدلة حجية القياس. نعم. ولأن خبر الواحد تثبت به الحدود والكفارات وإن كان طريقه غلبة الظن، ويجوز الخطأ فيه والسهو، فكذلك يجوز أن تثبت الحدود والكفارات بالقياس ولا فرق. نعم. عندنا الدليل الأول دليل العموم، الدليل الثاني دليل من القياس نفسه، حيث أنهم قاسوا القياس على خبر الواحد، فقال كما أن خبر الواحد يثبت الحدود وما تدرى به الحدود ونقبله، كذلك القياس ولا فرق بينهما، والجامع ما هو الجامع بينهما والعلة أن كل منهم يجوز عليه الخطأ والسهو، كل منهم لأنه ظن خبر واحد وقياس، وهذا عدل الحدود بالشبهات، هذا خبر واحد ومع ذلك قبلنا الحديث ما عاد يقول خبر واحد في بعض طرقه وغير من الحديث قبلناها وعملنا بها ونفذنا هذا ما ورد فيها فلا فرق بينه وبين القياس والجمع بينهما ايه وجمع بينهما ان كل من يجري عليه السوء والغلط والخطا قد يقول قائل ان هذا استدلال بالقياس على القياس هذا يقول لا يقول قائل لان المختلفين انفسهم المختلفين هؤلاء هم يقولون بالقياس لو قلنا هذا الكلام ضد ابن حزم او ضد النظام لدع هذه الدعوه وقال انتم استدلتم بالقياس على اثبات القياس وانا نقول بالقياس من بطريق وانه انا بين الناس بين الاشخاص او العلماء الذين يقولون بالقياس لذلك اتينا بقياس هم يقولون به نعم وبناء على هذا كان اثر الخلاف نعم فإن النباش وهو من ينبش القبر ليأخذ ما في الأكفان تقطع يده قياسا على السارق بجامع أخذ ما لغيره من حرزه السارق ورد النصر وأنا أبدو قيد لما أخذ حادثة حادثة ولأن وجد أناس ينبشون القبور ليأخذوا ما في الأكفان انظروا ماذا وصل بهم الفقر والجوع والحاجة ينبشون القبور يعني الحمد لله على هذه النعمة ينبش القبر فاحترق لهم ماذا نعمل عند الحنفية يبقى قيد لأنهم يقولون بقياس أما عند الجمهور قد قيد والجامع قياسا على السارق والجامع أن كل منهما قد أخذ مال الغيب من حجه والقبر حجه للمجد نعم وكذلك أن من أفطر متعمدا بدون حقيقة من عادتي في الدروس أنا أطلاب يعني كل ما انتهينا من جزئية تجد بعضهم يغمض عليه شيء في هذه الجزئية فنتناقش فيها وهذه طريقة تعليمية ينبهوني على شيء أنا أخطئ فيه أو أنا أغفل عنه وكذلك هو لا نتحدث شيء نحن قد فهمناه ولكن هذه الدروس ما دامت أنها دورة وسريعة يعني تركنا هذه الطريقة وجعلنا الأسئلة في آخر وإلا الأسئلة في آخر كل درس ليس صحيح إنما ينبغي على كل طالب قد يعني يستصعب شيئا من جزئية ونحن لك يستفسر وأن ذكرها فيه أو يأتي هو بجزئية يمكن ما تطرقنا لها هل تنطبق على كل جزء أم لا ممكن وهكذا لكن يطولها نعم وكذلك أن من أفطر متعمدا بدون عذر في نهار رمضان بأكل أو شرب فعليه كفارة المجامع في نهار رمضان قياسا على المجامع في نهار رمضان نعم هنا كذلك جاء في حديث العربي أنه لما وقع أهله جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقعت يا رسول الله قال ما قال حكي يا رسول الله قال ماذا صنع قال وقعت أهله فقال اعتق رقبه فهنا أوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبه للجامعة في نهار رمضان العلماء لما وجدوا حوالي جديدا أحد منهم أكل وشرب عمدا قالوا تجب عليه الكفارة تجب عليه الكفارة قياسا على المجامع في نهار رمضان والجامع أن كل منهم قد أفسد صوما محترما من غير علم من غير عذر طبعا كل العلماء في هذه المسألة هل العلة قاصرة أو متعدية وهذا المذهب على أن العلة متعدية وبعضهم يقول أن العلة قاصرة بمعنى أن الكفارة لا تجب إلا على المجامع في نهار رمضان فقط أما الأكل عمدا والشرب عمدا لا تجب عليه الكفارة لماذا فرق بينهما قالوا لأن المجامع في نهار رمضان عنده بعض العذر وهو أنه لم يقوى على منع نفسه أو أن شهوته قد تغلبت عليه فوقع والكفارة سميت كفارة لأنها تقوى على تكفير الذنب أما من أكل عمدا يعني من غير عذر من غير جوع ولا شيء ما أراد إلا مخالفة الشارع ما أراد بإفطار إلا مخالفة الشارع وإلا الأكل بحاجة بل يجب الأكل في نهار رمضان لمن أسرف على الهلاك وهذا من الرخص الشرعي وأحيانا يباع وأحيانا ينتج وقد ذكرت انواعها في كتاب الاسم والرخص الشرعي واثبات القياس وهي انواع الرخص في هذا الامر المهم ان بعضهم يقول العله قاصر ومن قال ان العله قاصر في مجمع رمضان لا يقص عليها اما من قال ان العله متعديه فقاس على الاكل بالشرع بجمع كل منهما قد افسد صوما محترما المسألة السادسة يجوز القياس في المقدرات للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة اي نعم يجوز القياس في المقدرات اي الذي ثبت فيه قدر شيء معين عدل لماذا؟ قال الدليل السابقين في المسألة السابقة وهي ايه؟ عموم أدلة حجية القياس بحيث انها لم تفرق بين المقدرات وغير المقدرات الثاني ان الاحاديث الاحادية تثبت احكام المقدرات نقبلها فقياسا عليها نقبل ما يجب القياس والجمع بينها ان كل منهما يجوز عليه الخطأ والسهو اثر الخلاف وبناء على هذا فانه يقدر المسح للرأس بثلاثة اصابع قياسا على مسح الخف ايوه العلماء قالوا بانه يمسح الخف بثلاثة اصابع هذا المقاس عليه كيف وصلوا الى انه ثلاثة اصابع طبعا اكثر العلماء منه على رأسهم الحنفية وغيره قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيديه على خفيه والماسح في الحقيقة من اليدين الأصابع هي التي تمسح عليه والعادة معكرة قالوا كلمة الأصابع جمع وأقل الجمع ثلاثة وذكرت هذه أقل الجمع الرسولية أقل الجمع ثلاثة كما قال جمهور العلماء أما أن الكيف يكون أقل الجمع ثلاثة إذا اختلف خالفون في كثير من الأمور أقل الجمع ثلاثة إذا يكون يمسح على خفين بثلاثة أصابع فقط هذا كيف توصل الى هذا قاس العلماء عليه مسح الراس الذين قالوا بانه يجوز مسح بعض الراس اختلفوا ما مقدار هذا البعض فقال كثير منهم يمسح بثلاث اصابع ما يحمل ثلاث اصابع قياسا على مسح اخف نعم يعني. العله بينهما ان كل منهما منسوح ببعضه منسوح ببعض او منسوح ببعض ان كل منهما منسوح بعضه لان الخوف حتى لو مسح بيدي كلها تمسح بها الاطراف لانه ايش تمسح على فوق فذلك الراس لمن قد يريد المسح الاطراف يمسح بثلاث اصابع. وكذلك تقدير الخلق الذي يعفى عنه في الخف بثلاثة أصابع قياسا على مسحه. كذلك من قال بأنه يجوز المسح على الخفين وإن كان وجه خط يرى من خلاله القدم هو من خلال القدم خط مخروك أو بعض الأصابع. لمن قال بهذا؟ وإلا جمهور الحنابلة وجمهور العلماء كلها لا يجوز أبدا المسح على لا يجوز المسح على خفين مخروقين أبدا ولهم أدلة في هذا وقوية في هذا. لكن لمن قال لأن يجوز المسح على خفين أو على مخروق قالوا إن الخلق يختلف في خط يسير وفي خط فاحش فقالوا انه يقدر بثلاث اصابع قياسا على المسح اذا كان ثلاث اصابع فانه يتسامح في هذا وان كان اكثر فلا يتسامح فلا يتسامح اصلا. والقياس والجامع بينهما ما هو؟ الجامع بين هذا وهذا ان كل منهما في الخف ويخص الخف. نعم نقف على هذه النقطه في اثر فقهي اخر ولا انتهينا؟ نعم مسألة نعم. يقول السائل لماذا جعلتم القياس من الأدلة المتفق عليها مع وجود الاختلاف في حجيتها؟ وما معنى المقيس أخف من الأصل؟ وهل هو في عدد الأصوات أم في قوة الضرب أم في الحجة؟ واحد. يقول لماذا جعلتم القياس من الأدلة المتفق عليها مع وجود الاختلاف في حجيتها؟ نعم هذا على أساس أن الظاهرية لا يقل بقوله والنظام حيث ان اصطلح العلماء على ان الائمه الاربعه واتباعهم اذا اتفقوا على شيء يسمى هذا متفق عليه